سائل يسأل: أنا شاب في العشرين من عمري، أصبت بأفكار وخيالات وألفاظ خبيثة تتردد في ذهني عن ذات الله جل وعلا سبحانه وتعالى، وفي البداية كانت تأتيني راغما عني، أما الآن فأنا الذي أدعوها لك لكن أستعيذ منها. هذا لا يستقيم، هذا عبث أن تدعوها وتستعيذ منها. لا تدعوها، إن هجمت عليك راغما عنك هذا هو الذي معفو عنك، أما تستدعيها فهذا هو الحرام. قال: أنا لم أنطق بهذه الأفكار، فهل أنا محاسب عليها؟ وهل كل شيء تفكر فيه ولا تنطق به ولا تعمل نحاسب عليه؟ هل أنا أحاسب على حديث النفس هذا؟ وهل يخرجني من الملة بمجرد التفكير فيه؟ عافانا الله وإياكم. ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. الوسواس يأتي والشيطان يأتي، لذلك قال: أتى بعض الصحابة للنبي قال: يا رسول الله، يأتي إلي من الوساوس كذا وكذا، لأن أخر من السماء أفضل من ما أجد. فقال: هذا صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. بمعنى الشيطان لا يستطيع أن يصل إلى قلب المؤمن ويجعله يكفر بالله عياذا بالله، فيأتي له من باب الوسوسة. فمن صور الوسوسة أن يسب الله، أن يسب دين الله، أن تأتي إليه الفواحش مع المحارم، أي شيء عياذا بالله. فكل هذا لا شيء وليس عليه، بل هذا من الإيمان، لأنك تجاهد نفسك في رده. فقال: الحمد لله الذي رد كيده، أي كيد الشيطان، إلى الوسوسة. ولكن عليك ألا تسترسل، وأن تستعد بالله من الشيطان الرجيم إذا آتاك ذلك، وأن لا تنطق به مهما كان.